عاد وفد اللجنة الأولمبية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة وزير الرياضة ري تشونغ مو رئيس لجنتها الأولمبية إلى البلاد يوم 27 السبت على متن الطائرة بعد المشاركة في الألعاب الأولمبية 31 التي جرت في ريو دي جانيرو البرازيلية.